بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنزلنا عند قوله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الايات. وكنا قد شرعنا في بيان مناسبه هذه الايه لما قبلها، ثم شرحنا بعض الالفاظ، ثم تطرقنا للمساله الثالثه الا وهي تعظيم وتذكير المؤمنين ببر الوالدين. ولا بد من الوقوف امام هذه الالفاظ القرانيه، لان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ليس كايه الاسراء، فايه الاسراء امر بالاحسان ونهى عن التأفف والنهر، جمع بين الاوامر والنواهي، لكن في هذه الايه امرنا بالاحسان فهو زياده على ترك النهر والتأفف. لانه قد يقول قائل من الصالحين مثلا: الذي لا يعق والديه، اي لا ينهرهما ولا يتأفف لهما وغير ذلك من الصور القبيحه، فيظن نفسه انه قد اتى بالواجب. الواجب هو الزائد على هذا، يعني هذا الاحسان اليه امر زائد على مجرد البر بهما، انك لا تضرهما، انت مامور بعدم الاضرار بهما، ولكن هناك امر زائد احسن اليهما. هذا الذي جعل الناقش هذه الوقفات يبين مظاهر الاحسان بالوالدين، انك تخدمهما وتشفق عليهما وتدعو لهما وتخاف عليهما من مصيرهما في الدنيا وفي الاخره. يعني دعوة الوالدين هي المطلوبة زيادة على البر، زيادة على البر. الله عز وجل يأمرنا بالإحسان. إذا سألك واحد شو هو الإحسان، تذكر له الأشياء التي ذكرها، خدمتهما. كان هو يسأل مثلا: أنا ما تحمل شيء أفعل مالين أو ما يرفع الصوت أمامهما، فيقول نفسه أنه محسن. أنت محسن في أمر، تعرف في أمر آخر، وهو الإحسان الذي أمرك الله بالخدمة والدعوة لهما ودعاؤهما وغير ذلك الأشياء التي كنا قد سألنا لها النصوص الكثيرة. ونكمل بعض الأشياء التي تواجه المؤمن، لأن الإنسان إذا سمع أحيانا بعض الآثار عن السلف خاصة يعني تزداد همته في تقوى الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، هذا معلوم. لذلك كان أبو حنيفة يقول: لأخبار السلف أحب إلينا من كثير من الفقه، أخبار السلف لا أحب إلينا من كثير من الفقه. هذه بعض الأخبار كما نسردها بسرعة، لا نطيل زيادة على ما ذكرنا. إنسان عليه أن يتذكر حديث جريج العابد: شوف مع عبادته، شو الله عز وجل كيف ابتلاه في أمه، كيف بعده كان يعبد، كان في صلاة من أعظم شعائر الله، مع ذلك لم يستجب لوالدته، فانظر كيف ابتلاه الله به. وهذه نعمة أن ابتلاه، أن الله ابتلاه الآن طهره. لكن المشكل أن الله عز وجل يستدرجه كون أنت لا تعلم، حتى تلقاه يوم تدفع الثمن غاليا. الإنسان يبتعد من قصة جريج مو بس بالعقوبة، العقوبة هذه نعمة خلص الحمد لله، لكن الآن عبالنا نحن نفعل ونفعل ويلعب علينا. الإنسان يحذر، عليه أن يحذر خاصة هذين معاذين الوالدين الكريم. ثم يذكر العلماء قصة لهشام بن حسان، والمسلم يعلم مدى تعظيم السلف لحج بيت الله الحرام، أن السلف كانوا يعظمون الحج أكثر مما يتخيله المرء في هذه الأيام. مع ذلك التعظيم، وقد جهز حاله وجهز رحاله خلاص يعني سد نفسه كلها، فيقول الفلاس: كان هشام بن حسان من العابدين، أحضرت إلى بابه الجمل والزاد والسفرة، السفرة هي شيء اللي يضعه فتكت عن المسافر. وضعت له ذلك كله ليحج، فشق ذلك على أمه بعد الحج، فشق ذلك على أمه وأخذها شبه الرعد أو شبه الرعدة ارتعدت، فبطل حجه من أجلها. فلما توفيت كان لا يدع الحج رحمه الله تعالى. لاحظ أنه شعير مثل هذه الشعائر العظيمة تربى لأجل البر بأمه، يعني لم يرد، يعني ما دام أنه قد حج حجة الإسلام فلماذا يفعل مثل هذا ويشق على أمه؟ فما بالك بأشياء مباحة، ما بالك بأشياء تكون في شيء مباح ويأمرك الوالدان بشيء. كذلك الإمام ابن عساكر، تعرفوا أن ابن عساكر رحمه الله عنده كتاب اسمه معروف تاريخ دمشق، أكثر من 100 مجلد، حكيش ألف تاريخ دمشق، يعني من أعظم الموسوعات التاريخية التي يستفيد منها العلماء، يعني يوصل إلى دمشق يحكي لك عن كل علمائها بالواحد، الثقة والمشي ثقة والعالم والمشي عالم وغير ذلك. فمثل هذا رحل إلى بلدان كثيرة. فالسؤال الذي يطرحه الكثير، لماذا لم يذهب إلى أصفهان مع أنها كانت حاضرة العلم في تلك الأيام، ترك ما ذهبش إلى أصفهان؟ فلما سئل ابن عساكر هذا السؤال، سئل ابن عساكر فقيل له لم تركت الرحيل إلى أصفهان؟ فقال لم تأذن لي أمي. إمام جليل، لم تأذن لي أمي، لا عيب في ذلك، بل هي من البر. ومن الأبناء كعلي بن الحسين رحمه الله من ترك الطعام مع أمه كما يكش معي ما بعد مبالغ هذا، احنا عندنا هذا أمر مبالغ فيه، فكانوا يظنون به شيء. فسألوه فقال إني أخشى إن أكلت معه أن تسبق يدي إلى شيء تحبه، فأعطى. هذا أمر ولا شيء، الوالد يعني لا تضره إذا سبقت يدك إلى شيء ولو تحبه اسمح منه لك، اسمح شيء لأجلك. لكن شو يعني مظهر عجيب، يعني الإنسان هذا كيف وصل به البر بوالدته إلى غاية هذا الحد. كذلك من مظاهر تعظيمهما أن لا ترفع صوتك مو معهما، هذه معهما خلاص متعينة من هذا، بحضرتهما لا ترفع صوتك على صوتهما. فقال محمد بن محيريز رحمه الله تعالى من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، تمشي قبل من باباك فقد عقه، أنا تمشي مع الأبد ولا تكسبه، هذا عنده من العقوق، قال فقد عقه إلا أن يمشي فيميط عن طريقه الأذى، هنا لا بأس بالمصلحة بس يميط عنه الأذى. ومن دعا أداه باسمه فقد عقه إلا أن يقول يا أبت يا أبت. وذكر الذهبي أن أحد العلماء قال كنت، وحكيناكم المرة السابقة عن منصور بن معتمد، حكيناكم أنا ودرس المساء منصور بن معتمد هذا من رواة صحيحين البخاري، هذا لما كانت تحدثه أمه ماذا فعل؟ كان يضع يديه وراء خلف ظهره ويطقطق براسه، يعني هذا عالم كبير منصور بن معتمد، يعني معروف منصور بن معتمد، يعني الذي عرف بالعبادة لما مات البنات اللي كانوا يشوفوا خشبة كانوا يظنوها خشبة، فسألوا لما مات سألوا أمهما أين هي الخشبة؟ قد لا كان منصور معتمد كان يقول لي كانوا يظنوا خشبة يعني طول الليل قام، هذا كان يعني يضع يديه من وراء ظهره ويقطع رأسه إذا حدثته أمه. ويقول الذهبي قال أحد العلماء كنت مع منصور معتمد جالسا في منزله فصاحت به أمه وكانت فظة عليه، لما شو قلت لك هذه باللي ما تسيبش حجة انه امك فضة ولا بها من مرفع نكبه بصوتي ولا معسير، هي متى تطلب منك الصبر؟ متى يطلب منك الصبر؟ يطلب منك الصبر عند الداعي، الا اذا رجيت ترفع صوتك على امك ما شاء الله تهدى الداعي الوزن. هل نحكي الان اذا عند وجود الداعي، يعني ابوك فضة غريضة او امك فضة غريضة، كيف تتصرف امك؟ وكانت امه فضة فتقول يا منصور يريدك ابن هبيرة، أحد أمراء بني أمية، يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى؟ تنهار كان يطلب من القضاء، هذا علم عجيب، فتأبى؟ قال الراوي وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليه. تكلم مع ذلك كان أمام الناس وهو واضع لحيته على صدره لا يرفع طرفه إليها. المهم كثير كثير من المظاهر به حتى وصل العلماء الفقهاء من يختلفون في بعض المسائل. فماذا ننسب إلى الإمام أحمد؟ أيسوق الرجل دون إذن والديه، يعني وأمه تنهى دون إذن أهله، وأمه أو أبوه ينهيان عن الصيام، يجيب له مرسوم في النفس، طبعا مش الحرم، الحرم لا بعد لمخلوق بما سبق هذا مقرر، لكن الآن صوم النفس. أيسوق الرجل وأبواه ينهيانه؟ فقال: ما يعجبني أن يصوم إن هلاه. لا يعجبني، يعني لا أرى ذلك. لا يعجبني أن يصوم إذا نهياه، ولا أحب أن ينهياه، يزوج. ولا أحب أن ينهياه، يعني يزول عن الأمر لابد أن يلتفي له، هما بينها، وهو إذا نهياه لا يصوم. وسئل عن الصلاة كما في رواية الحسن بن هانئ، قال: الإمام أحمد قال: هل يصلي النفل وأبواه ينهيانه؟ بعد كيف فرق بين الصلاة والصيام؟ فقال: يفطر، الصيام قال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم. هو لماذا ترك الصوم؟ لأجل البر، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، صح؟ قال: له أجر البر وله أجر الصوم. أما الصلاة قال: يداريهما فيصلي. أي حاول كيف يداريهما، يعني يصب في مكان أو يحاول كيف يتكلم معهم، يحث معهم الأمر، يداريهما ليصلي. طبعا هذا تجدونه في الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى، هذه مسألة مليحة فقهية، يعني أبواك ينهيانك عن صيام النفل هل تصوم؟ يعني أنت أعرف كيف تصل إلى مقصودك وهويتك. المهم الشاهد أين هو؟ انظر يعني في ذكرنا الحج، ذكرنا الصلاة، ذكرنا الصوم، يعني أشياء كثيرة، ذكرنا العلم كما الجهاد، ذكرنا الجهاد في الحصة السابقة، يعني الناس يجوا يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد فيقول لا ففيه متجاهل، وسيأتي العلم كذلك. فأحد العلماء وهو فيما يذكر الذهبي رحمه الله أيضا قال: رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى، هذا كان عالم عجيب، كان يجلس في حلقة العلم فتأتيه أمه وتناديه من بعيد أن تأتيه: يا رجاء، يعني ابن الدحيح، يا رجاء قم وأطعم الدجاج، قم وأطعم الدجاج. فيقوم من حلقة العلم ويطعم الدجاج. يجي جرى الشيطان هذا الطالب علم للشيطان، يجيب له لا العلم مطلوب ويتعلم، لا ما كاش عنه، بعدين عندنا وقت للعلم. أما الأمر نراه عبادة، أمر الوالد نراه عبادة فوق مهمة شيء، طبعا له مستثنيات يا اخوان، كنا قد بينا هذه المجالس، له مستثنيات في حالة انعدام العلم، بيئة ما فيهاش علم. الحمد لله بيئتنا اليوم ما نقدرش عليها، لأنه كاينة بيئة ما فيهاش علم. وكذلك هذا الشرط الشيء، الرجل أو المرأة له قدرة على استيعاب العلم، يعني معروف كيف الناس تبدأ تقعد معاه جلسة تعرف ماذا يمكن يكون طالب علم وهو قد يهتم به. كيف الناس تعرف؟ لا يسمع يدرس ويكتب بس عم شو بشي اللي طالب علم ولا عالم كان ملك اسمه. قال ابو القرافي رحمه الله: اذا كانت بيئه فيها علم، العلم نقص، وكان الرجل يمكنه ان يحصل هذا العلم له ملكه، فيجب عليه حينئذ الخروج لطلب العلم ولو لم ياذن له ابواه، ولو لم ياذن له ابواه. علاش؟ لان صار العلم في حقيقه عين، صار في حقه فرض عين. لذلك الانسان لابد ان يضع كل مساله في بابها، ويضع الامر ويرجع هذه المسائل، كل حاجه في نصابها، يعني لا يتردد فيها رفقا. ونشوف ان هذا الشيء كتب صنفت مسائل جمعيه، هذا يملي وهذا يكتب بتعظيم للوالدين في امور من اعظم العبادات: جهاد، حج، صلاه، صيام، اجتهاد، علم، نشر العلم. فما بالك بالاشياء المباحه، عندك موعد مثلا معها، وضع منك الوالدان شيئا، اياك ان تعتد فيها. الانسان عليه ان احسانا ان يحسن احسان وبلوغ الكمال. لذلك نطمح كذلك ان ان شاء الله عز وجل يجعل هاتين الحبلين التي وضعنا وجوهنا تحتها ان نجد تلك تحت رجلين جنه عبر السماء والارض. الانسان ما يجد هذا الشيء، لا لأجل أمر هكذا يعني فعلا، لا، أريده لأنه رسالة من الله إليه. أحسن صحبتهما واعلم أن الجنة تحت أقدامهما. لدينا في لفظ النسائي الحديث صحيح فالزرع فالجنة تحت رجلها، هذا الحديث صحيح. أما الجنة تحت أقدامهما بينا ليس كذلك. ومن ما تدل عليه الآية أيضا المسألة الرابعة ألا وهي الإحسان إلى الجار أيضا، وبينا معنى الجار في اللغة وما يطلق عليه كذا المسائل هذه. فالله عز وجل قد أمر بالجار في هذه الآية في هذه الآيات، أمر بالكف عن إيذائه وزائد الإحسان إليه. لأن إحنا الآن جاري لا أودي أنا ما نشأ لي جاري فهل أحسن إليه؟ نعم، لا نحسن نحن إلى جيراننا. نحن نطالب المسلمين أول شيء بالدرجة الأولى لا تضر، سهول إذا استأذى إذا نفس استطاع أن تنفع فلا تضر. لكن الأول إحنا نشرع الآن الآية بالوالدين إحسانا وبذي القربى والجمع إلى قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب لإحسان. أول حديث كلنا نعرفه هو حفظنا من صغارنا ألا هو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظن النبي صلى الله عليه وسلم لكي جنعان يقول له اسمع له السدس أو له الثلث يجعل له نصيب سيورثه سيجعله من الورق قال خلاص راح يجعله من الورق. علاش؟ حقوق هي حقوق ذوي القرب لكن ما لا يطيع منه نسيب يقول غلا أعطوا له السدس أو الثلث أو الثمن. هذا قول النبي حتى ظننت أنه سيورثه. كذلك عن أبي ذر الغفاري طبعا في صحيح مسلم هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقا مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا إحسان فوق. فيقول القرطبي رحمه الله تعالى وهو يشرح الحديث في تفسيره يقول هذا تنبيه لطيف علاش؟ لإقامة الحجة على البخيل. يوم البخيل لو قال له إذا طبخت مرقا فأكثر لحمها وتعاهد جيرانك هذا لا يتيسر لكل أحد. أكثر الماء هل الماء الماء هل فيه كلفة؟ الماء ليس فيه كلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بشيء ليس فيه كلفة أكثر ماء وتعاهد جيرانك كأنه القليل يعد من الإحسان يعد من الإحسان. إذا كان فقيرا قلنا لك مرة على سبيل الصدقة وإن كان غنيا موسما على سبيل الهدية على سبيل الهدية. طبعا هذا إذا أذاك هذا الجار الذي تحسن إليه مثلا رفع صوت المذياع أو مثلا ألقى شيء لا يمكن أن يلقى إذا ذهبت إليه ونهيته يقول سمعا وطاعة مثلك يسمع له مثلك يسمع له لأنك محسن. أما واحد يعني بعيد كل البعد عن جاره فهنا يكون أمره أو نهيه كصرخة في صحراء عيطة في صحراء شو يسمعها وأن يسمعها هكذا ينبغي المسلم أن يكون. كذلك في رواية البخاري قال في رواية كذلك في مسلم أبي ذر قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف قص أشكر فترة هذا وفترة ذلك كذا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال هذا في الترهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن. نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كأن الإنسان فهو كافر. قال نقص من الإيمان كأنه هذا ليس كان الإيمان هذا يسمونه في الكمال في كمال عن الواجب والكمال المستحب في كمال الواجب كمال المستحب أصلا ما يدخلش فيه الكمال المطالب فيه الإيمان الذي يحثك على الأعمال. هذا وش معنى الإيمان الواجب والذي يحثك على الأعمال الصالحة نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا يأمن جاره بوائقه من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل والشرور الشر هو البائقة البوائق. جارك لا يأمن شرك؟ والله لا يؤمن. نفع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في المال أو العرض أو العرض، إما في المال تسرق مال أو تسرق شيء منه، أو العرض كالذين مثلا يعني لا يحافظون على عرض جيرانه، هذا يخالف يخالف العفة المأمورين بها. نحن مأمورون بالعفة، إنسان يبتعد طبعا كيف يبتعد مسلمات كلها بالحرام، لكن قد ما يكون الإنسان أقرب إليك قد ما يجب عليك أن تكف عن محارمه، لأن هذا أمر شائع. إذن وعنه أي على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، طبعا المفروض يقول يا نساء المسلمين، لكن قال يا نساء المسلمات، تقدير يا أيتها النساء المسلمات، حذفك أيتها الألف اللام وأضاف نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحترم جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فرس، ايش معنى الفرس؟ ايش تضرف تعالى لأنك مرضى؟ ايش تضرف تعالى الماعز ولا تعالى الكبش؟ هذاك الرجل اللي تعالى اشتعال كان الحمد ما هذاك الحمد ليه في الرجل هذا لا تمنعه، يعني لا تحترمن من المعروف شيئا، يعني هذاك احنا عبالك هذاك خلاص تروح تهدي واحد قبل الله تقول لك هاكي تدي له يعني فرس شاك شو فيك يعني هذا صح؟ احنا نحتقر هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كناية مبالغة، لا تحترمن شيئا ولو فرس نشأ، ولو فرس طبعا هذا يخضع للعرف، يخضع للعرف شيء قليل يجمع عند العرش تبسي شربه شيء قليل، تبسي شربه بلا لحم بلا شيء قليل، لا تحترمن منه مش يلعب بشر أزعمك هذا الشيء قليل يجيك. منعت الرحم بسبب هذا ومنع الإحسان إلى الجار بهذا السبب، والله الرحم لماذا منعت؟ قال لك لو كان نروح نروح يدي فاليوم أنا والله ما عندي وش ندي. شوف الشيطان كيف يمنع الناس من صلة الرحم، ما عنده وش يدي، كيف يدخل بيدي فارغين؟ يا أخي روح وصل الرحم تاعك ابتسامة خير من الدنيا ما فيها، أنت امتثلت أمر الله ما يهمكش وش يقول فيك الناس، امتثلت أمر الله. كذلك هنا الإنسان عندما يهدي مثل هذا الشيء قد يحكم قال لك ما يهمكش، لا تحترمن جارة إلى جارتها ولو فرس نشاء. ونختم بمسألة طبعا الحديث في مسألة جوا والحديث معروف في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره، لا يمنع جار جاره هذا نحتاجها، لا يمنع جار جاره أن يمنع خشبة في جداره في جداره. ثم قال أبو هريرة، شوفوا منه كأن أبو هريرة الآن له جالس وراه شافكم تشوفوا فيها قاعدين مرة تشوف فيكم شافكم معايا قاعد أصحابي كما الآن شوفهم قاعد شنو؟ لا يمنع جارا جاره أن يغرز خشبته في جداره، يعني يجي غدوة الجار يقول لي معليش يعني ندير نغرز الخشبة باش أو يبني مثلا لازم يدير خشبة في جدارك باش يشوف شوف شنو يشوف فيه نوضة نوضة الله أنا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لما كان صح تبعون يرون إلى الكرة مثل ما تنظرون هل إليه قال ونقول هذا ما لأراكم عنها معرضين عنها أي عن هذه السنة ما لأراكم عنها معرضين والله شوف والله لأرمين بها بين أكتافكم أي يقول هلكم جدتم عليكم الحجة والله لأرمين بها في أكتاف بين أكتافكم هذا الحديث متفق عليه ساعة. وهل هذا الأمر طبعا نعطيكم مثل الصورة يبني لمثلا البيوت المتجاورة هي التي تحتاج إلى هذا، البيوت المتجاورة هي التي تحتاج إلى مثل هذا أن يغرز خشبة في جدارك بش هو كذلك يشب، أما البيوت المتباعدة أصلا ما فيهاش هذا وبعيد ساعة. فجاء الجار يريد أن يصنع مثلا سقف قال لك معلش خليني ندير خشبة في جدارك باش نشد هنا نهفي، أو مثلا أو يريد أن يمر ماءه بأرضك عنده مثلا مزرعة أنت عنده مزرعة يريد أن يجعل ماء يمر بأرضك هو يضطر غلط هو مضطر باش يجوز ما يقدرش يوصل الماء إلا عن طريقه تتركه صح. هل هذا على سبيل الوجوب أم هو على أو هو على سبيل النجد؟ فاختلف العلماء يعني هذه مسألة تعليق لي خاصة وأرجو أن لا تركبوا أهواءك تقول ما أخذ بالقول تعالى النجد ما قد يقول أنا مندوب مندوب كما حتى دائما يعتقد أن أرسل جمعة واجب دائما ولا أرى مستحب هذا من العقل أنا أقول أحيانا ما نعرفش نسأل المسائل الفرعية صعب أختلف في المسائل الفرعية ما أختلف وش ترى ليس أنا عليه مرة وجبته ما اغتسلش سألنا وش بين ما اغتسلش قال وش مندوب لك عاجليك بدك صار مندوب يعني كما كائن هذا هو ما بيصير هذا لا الانسان ياخذ دليل فانتبهوا المساله هذه صعبه القول الاول هو قول الامام مالك وابي حنيفه رحمهما الله تعالى واصحابهما يعني علي المالكيه والحنفيه قالوا انه امر للندب والنهي هذا الكراهه الاولى انك تتركه انك تتركه تتركه يغرز خشبه في جدارك ويمر في ارضك الماء طبعا هذا يحدث احيانا في مسألة مثلا الأنابيب أكرمكم الله الأنابيب لولو قاعدة اليوم يريد أن يمر هناك وكان عنده مكان آخر لا يروح مكان آخر عنده مكان يمر من مكان ذاك أما هو ما عنده مكان غير هذا تتركه ولا لا؟ هذا في مسألة وإذا تركته تركته على سبيل الندب على سبيل الوجوب وتذكر أن الحكم الواجب أشد أجرا من الحكم المندوب يعني ما شفت تقول بالسيف علي ما عنديش اجر لا الحكم الواجب دائما قاعده مضطربه اي حكم واجب اكثر اجرا من الحكم المندوب صح ثم ابو حنيفه ومالك واتباعهما قالوا بدليلين قالوا بالنسبه بدليلين بدليلين اثنين الدليل الاول استدلوا كان الحديث ذكر قاعده مضطربه وهو رواه احمد عن ابي حره الرقاشي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه صح هذه هي القاعده اليوم هذا حديث لكن صار قاعده لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فالانسان لابد ان يراعي هذه القاعده وسنرى ان شاء الله بعض الاحكام المتعلقه بها مستقبلا ليش تشعرك لا تأكل وما يكون بينكم الباطل كان أشياء هي من الباطل وكما يفقهاش الإنسان فالظاهر تقول ما في أراده مثل العقوبات المالية التي تفرض العقوبات المالية مثل هذا في المكتبة يسأل كثير من الإخوة يسأل وقال نضع قانون في المكتبة مثلا اللي يفوت المدة يعني الشريط ولا الكتاب الإعارة يفوت المدة المقررة قلنا له ارجعوا بالسبت ارجعوا بالحد الاثنين ديروا عقوبة أنه يدفع مثلا دينارين مبلغ رمزي يعود نفع عليهم على المكتبة يعني ماشي لنا كيف تضع وش كان لا العقوبات المالية مردها للحاكم يا أخوان الحاكم هو الذي يفرض مثل هذا العقوبات كعقوبة مانع الزكاة عقوبة مانع الزكاة عقوبة مالية يؤخذ منه ماله الزكاة زيد وشطر وشطر مالي هذه عقوبة مالية مثلا تحريق إحراق سلعة الغالة الغلول كيس متاع يحبه ها هذا يحرق هل تقطع يده رأينا أم لا تقطع على الصحيح لكن تحرق المتاع إن شاء الأمير قلنا هذا يرجع إلى الحاكم إذا العقوبة المالية قلنا ترجع إلى الحاكم ماذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فهو إلا عن طيب نفس منه تجعلهاش يعني عقوبة وإلا تفصل من المكتبة لا طبعا هذه قاعدة مضطردة تشير قالوا كذلك الأمر بالنسبة لهذه المسألة لا يحل مال امرئ هذا مالي أنا أتصرف فيك كما شئت داري وأرضي كيف أدعك تغرز فيها خشبة أو تمام هذه قاعدة مضطردة تشير قالوا كذلك الأمر بالنسبة لهذه المسألة لا يحل مال امرئ هذا مالي أنا أتصرف فيك كما شئت داري وأرضي كيف أدعك تغرز فيها خشبة أو تمر بها رودارا مثلا قالوا على سبيل الندب هذا الدليل الأول الدليل الثاني قياس قاسوا والقياس هذا سنبين أنه فاسد الاعتبار قاسوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عفوا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قالوا هذا على سبيل الندب قالوا وهذا على سبيل الندب الرجل له ان يمنعها مو بالضروره ان يمنعها له ان يمنعها اذا شوف استدلوا باثر او بحديث غير بنظر يعني قياس والقول الثاني وهو الصحيح ما سنبينه الوجود ويحرم على المسلم أن يمنع جاره من أن يغرز خشبة بداره أو غير ذلك مما يلحقه. وهو قول الشافعي رحمه الله زيد وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وجماعة من أهل الحديث ولا تتعجبوا إن قلت لكم الدليل الأول هو ظاهر الحديث. لا يلحق تشوف لا يلحق نهي حديث تحريم على رواية الأمر الثالث هو إجماع. شكون إجماع الصحابة؟ إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه المسألة. كيف إجماع؟ انتبه، هذا مذهب عمر بن الخطاب وقضى به بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى الإمام مالك أن الضحاك بن خليفة ساق خليج. شو ماذا خليج؟ خليج ماذا؟ هو الماء. شو ترى تقول جدع خليج عنده؟ خليج كما نقول الجدول. شو ماذا الجدول؟ الربيع. شو هو الربيع؟ الجدول والربيع هذا نهر صغير، جدول نهر صغير، ماء صغير يمشي، هذا جدول ربيع يسمونه. كذلك الخليج لا ماء فيه غزير، الماء الغزير، الماء الغزير في كل جهة هذا يسمى الخليج. لا يسمي هذا الخليج البحر هذا إلا هو بحر غزير. فساق خليجا له من العريض، العريض هذا موضع بالمدينة، جاب مين من العريض؟ جاب ماء مسكين شو يجيب الماء وبيه. يحفر يحفر يحفر حتى يوصل مش يجيبه عنده، اضطر أن يبر بمن؟ ببيت أو بأرض محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة فأبى محمد بن مسلمة، أبى، قال لا لا يبره بأرضي. فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفع تشرب به أولا وآخر، فليس من ذلك استفيد منه، لما تمنعني؟ فقال فأبى محمد، أبى محمد. فكلم الضحاك فيه عمر، راح اشترى عمر بن الخطاب راحتك، فشكى فيه عمر بن الخطاب. فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله. لاحظوا لحظة فرت القضية، لحظة كنت سنين أربع سنين قول لنا إن شاء الله. فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة لا، قال لا لا أتركه. فقال عمر لم تمنعه، لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي منه أولا وآخرا؟ وهو لا يدرك، وهو لا يدرك مثلا بلد الثاني در يمنع، يمنع من هذا. مثلا واحد يحب مثلا يدير في الرضا، والرضا معرض، معرض للانسداد صح؟ هذا الأنابيب، هذا الرضا معرض للانسداد في أي وقت من الأوقات، فلو انسد في يوم أيام لتقصير منه لن يحدث، فسيضطر إلى أن يدخل دارك ويكسر صح ولا لا؟ فهنا لابد من أن تتركه يمره، يمره في مكان لا يضره. إذا عندك مكان ما يضرش خليه، إذا عندك مضرب لا، قال لا يا أخي هذا من الغلاء يرسد عليك هذا تدخل إلى أرضه وتصير تحفرها وكذا لا يضرك، فهم؟ فهنا تمنع، فهم؟ أما هذا لا يضرك. فقال محمد لا والله ما هذا كذا. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، والله ليجوز هذا ولو على بطنك. فأمر عمر أن يمر به ففعل الضحاك، أن يمر به ففعل الضحاك، قضى بإيش؟ بذلك قضى بوجوب الإمرات. قال الشافعي لم يروى عن أحد من الصحابة خلاف قول عمر في هذا الباب. طبعا الشافعي أنكر كثير في المسألة عن الإمام مالك رحمه الله كيف يرويه في موطئه ولا يقول بالوجوب. فهم صلاة الإمام خيار مجلس، خيار مجلس يرويه ولا يقول، لكن لابد أن نلاحظ هل صحت نسبة هذا إلى مالك. أجابت القطاعات من المالكية وش يقول؟ ويجعل على الحجة بحديث رواه إمام مالك موطئ، وش يقول؟ رواه ولم يأخذ به، رواه ولم يأخذ به كما حدث القبر، رواه الموطأ. أنت غير تروح تتكلم مع إنسان مالكي متعصب يا أخي القبر رواه الإمام مالك الموطأ، شنو لك؟ رواه ولم يأخذ به كما خيار مجلس أرواج. فرق بين خيار مجلس وفرق بين القبر، دون من قواعد الإمام مالك أنه إذا روى حديثا ولم يأخذ به يذكر هذا، يقول وليس العمل عليه عندنا، وليس العمل عليه عندنا في مخيال المجلس. قال وليس عليه العمل عندنا ان شفت الناس يعملوا به. اما قبل فلم يقل هذا رواه مسلم، يعني هو مذهبه يذهبه بكل مساله بد ان ينظر حساب موطأ الامام ماذا قال بعده، ماذا قال بعد الا ان صحت الروايه عن ابن القاسم مثلا او غيره اشهد غير صح. المهم وانت راي الملائكه كيف يدخله كيف يدخله في موطأ ولا ياخذ به، ورد ابن عبد البر ردا شديدا على الشافعي قال وليس ذلك كما زعم، ليس ذلك كما زعم، وليس هنالك اجماع من الصحابه بل محمد بن مسلمه خالف. محمد بن مسلمه صحابي خالف، كيف تقول انه اجماع؟ شوف العلماء انتم ما عرفتم اجماع محمد بن مسلمه خالف كان واذا اختلفت قال ابن عبد البر واذا اختلف الصحابه في شيء وجب الرجوع الى كتاب الله والنظر فيه والنظر في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، فيصرف هذا يؤيد قول محمد بن مسلم. هو الاصل في النهي اذا رجعنا الكتاب الاصل في النهي التحريم، ومحمد بن مسلم خلافه لماذا؟ هل بلغه الاثر؟ هل بلغه الاثر؟ هل بلغه الحديث؟ او لم يبلغه؟ يقول العلماء لا يكون خلاف محمد بن مسلم، لماذا؟ لانه لم يبلغه الحديث، شانه شان اي شيء لم يبلغه الصحابه، لم يبلغه الحديث، فلما قضى به عمر فلما قضى به عمر قضاء وعندنا الاصل اللي هو النهي عندنا فيها حديث ايد قضاء عمر قوه الحديث. يعني هنا محمد بن مسلم ما عرف الحكم الشرعي، لو كان اسناد الحديث ما اخبرش به اعتمد فهمه على النهي، اما هو لم يسناد الحديث فكيف نجعله حجه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا قال بل بعد ان قضى عمر بن الخطاب صار اجماعا منه. محمد بن مسلم لو انكر الحكم باجمع الفقه في الحديث لقلنا لم يفهم منه الوجوب او فهم منه الكراهه فقط، لكن بعد قضاء عمر بسمع الحديث، بعد قضاء عمر بسمع الحديث فعليه ان يقضى بالحديث، وبعد القيام بالحديث يصير الحكم لما مجمعا عليه الله تعالى. المهم هل تظنون اننا نقلنا هذه المساله لاجل هذا؟ لا، لتعظيم حق الجار. شوف الجار وصلت به الدرجه الى ان صار العلماء يختلفون فيه ويدينون عليه مساله لابد من مراعاه حقوق الجار. ونختم حقوق الجار بحديث اخر بحديثين او ثلاثه او اربعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، طبعا متفق عليه الحديث كلكم تعرفون، من كان يؤمن بالجار بيوم الاخر فلا يؤذي جار، كان الذي يؤذي جاره والله لا يؤمن والله لا يؤمن ولا يؤمن يدخل دور الحال فلا يؤذي جاره. وحديث اخر عن ابي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. هذا يهمنا الاول جمله فلا يؤذي جاره، هذه مرتبه ادنى فيجب، لكن الان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، هذا نحتاجه للحديث لانه امر فيه بالاحسان زياده على ترك النهي او ترك الاذى. هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن عبد الله بن عمر كما في سنن الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ثم المساله الخامسه طبعا شفنا مسألة الأولى مناسبة، مسألة ثانية شرح الألفاظ، مسألة ثالثة تبديل الوالدين، مسألة رابعة إحسان إلى الجار يا إخواننا، ومسألة خامسة وهي الإحسان إلى ما ملكت أيمانكم. وذكرنا في بحث سبق أن المملوك أن العبد والآنة تسم بملك اليمين كناية عن الحلم، لأن اليمين فيها تعبير عن الحلال، ما ملكت أيمانكم ما حل لكم ملكه كأنه حلال هذا الأمر ملك اليمين. اذا نسبه الى اليمين احد يقول اسال علاش تسب الملك لليمين؟ علاش ما تسبوش ما او ما ملكتم؟ علاش قال ملكت ايمانكم؟ اي لو قال ملكتم قد يملك الانسان شيئا فهو لا يحل له، لكن لما نسبه الى اليمين او خالص لك نعمه من الله تواضع في غزوه او بشراء وهذا تكلمنا عنه احنا حديث واحد بذلك كل ما نشعر الصورة شو عنده ذلك تعمل اليمين الأدب مع الخادم تكلمنا عن أمور كثيرة فيها الأدب مع الخادم خاصة ويدخل فيه ملك اليمين لأن كل ملك اليمين خادم وليس كل خادم ملك يمين فعن المعروف لدينا بهذا الحديث فيما أنه روى البخاري المسلم عن المعروف بن سويد انتبهوا جيدا لأن الأدب الرفيع الذي تضمنته هذه الآيات قال لقيت أبا ذر بالربدة الربدة هو المكان الذي ذهب يعيش في أبو ذر وحيدا منعزلا عن الناس وعليه حلة وعلى ذبابه حلة الحلة مستريات حبلة حلة مستريات غالية فسألت عن ذلك لماذا تشتري له هذه الحلة هذه غالية فقال إني سببت رجلا سببت سبيت أو تسببت أرميا سببت رجلا فعيطته بأمه طبعا هو مشهور أنه قال لأبي بلال ابن السوداء هذا ليس صحيح قال أجل بلال فسببته بأمي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيطته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم أي إخوانكم مما خولهم خولكم الله عز وجل عليهم أي سلطهم الله عليكم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده مش عن يحتمر عن خادم الأخ يقول في الخادم تاعك أخوك قال جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم في التوجيه لبسوا وش تلبس وكلوا وش تلبس ولا تكلفوا ما لا طاقة له به فإن كلفتموا ما لا طاقة له به فتجب عليك إعانته ورينا شيء أعظم من هذا ذي قال ومن الحقوق المملوك معه أن لا يدعو عليهم إذا غضب الإشباع أن لا يدعو عليهم إذا غضب ففي سورة أبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خادمكم أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خادمكم ولا على أموالكم لا توافق من الله ساعة فيها عطاء فيستجيب له إذا الإنسان عليه أن لا يدعو عليهم إذا غضب ومن أهم الأشياء التي نقلناها لكم أن يعفو عنهم كثيرا أن يعفو عنهم كثيرا بالله عليكم استمعوا جيدا هذا الحديث فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله هذا السؤال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نعفو عن الخادم مش كثير مش الحاجة كم نعفو عن الخادم أنا أشكر يعني هنا لكم بالذات أنا مأمور بالعفو آه مأمور اعتقد في الطب اللي مرة مرتين تعفو ثلاثة دير سبع دقيقة ثمانية دقيقة ثمها أصبحت مش بتعفو قال كم نعفو عن الخادم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرابع فصمت رسول الله ثم أعاد عليه الكلام أعاد عليه الكلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه في كل يوم سبعين مرة اعفو عنه في كل يوم سبعين مرة كناية هذا شيء لا حدود له علاش تكلمنا عن هذا لأن الإنسان عندما يخدم يخدم هم يخدم ويخدم نهار كامل وكما هوش يخدم واحد عارف ثانية في الفراش هما هذا الدولة طبعا مش كيف هذا مهبول هذا الدولة طبعا سمع واحد راقد وإذا كيفاش قدر فينا ذلك الله أكبر كيفاش وصل حتى الإذاء هذا ما تعمل مش قلنا عنده جنود من فراش هو يؤذيه هو قاعد بعيد عن يقوم ويزبي عليك كيفاش لكن المشكلة هم نعيش معه كامل أما الرأيك لأنكم خدام خدام مع واحد لا بد أن تؤذيه ولا بد أن يؤذيه فانتبه ويخص مثلا في الناس ناس مثلا في البيت الاب المرأة مع زوجها الاب مع ابنه والابن مع عبيده الاخوة في المسجد يعملوا على شيء لابد ان ينتظر مثل هذا لما دام كان خدمة لابد ان يخطئ احدنا فليصبر ويعفو يعفو هو يتقمص والعرف وكذا وينسى. صح. كذلك من المستحب ايضا عملك اليمين. هذا عندك عشان انت طلبت كل القرآن كلمة احسانا. قال احسن الى ذلك يمينه. قالوا من المستحب ايضا ان يسأله عن حاجته. تحكم زينا يا اجلس. هل لك حاجة؟ هب حاجة ما وقت. هل لك شيء تريده؟ طبعا احنا في الدروس ده ايش قلنا؟ كل الادب هذه اولى بادب الزوجة. الزوجة اولى بهذه الادب ان لا تغضب لا تدور عليه ولا غضب. ان تسأل عن حاجتها. ان تلبسها من ملابس. طبعا مش تروح تلبس لا تروح تلبس القميص والرقيق. قال الله غالب هل تتقينا؟ يعني من جنس ما تلبس يعني من الثمن اللي تلبسه. ماشي انت تلبس لبساتها 200 ألف ريال تلبس لبساتها 23 ألف على 23 ألف بالذات ما تبغيش فرض قدام 25 23 كان زاد يلعبوا باتيتين لعبارة مرة في دولة من دول الفاسان كنت ماشي على دولة قلت عالية كنت محبة طلابة لمن ثم مطعم خلق من ثم مطعم خلق سبحانه كان يعلق موعد الفتح على الساعة الثالثة و 12 دقيقة أواشي يعني زعما 12 دقيقة يعني شغل كان دقيق 12 دقيقة كذب أنا شغل يمشي بال ثم يا ما بقاش دعوة هذا تدعو لهم ف طبق هذه الأحكام كلها على الزوجة كلها على الزوجة طبعا يقول طبق هذه الأحكام على الزوجة الزوجة لو تسمع تفهم ملامتين بس يكون خادم صح لازم يكون خادم انا ثاني اخدم وذلك امام هذه الحقوق كوني له امر انك عبدا ايوه في مسند الامام احمد عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم رجل او امراه اقدر يقول رجل او امراه كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوله للخادم الك حاجه كل يوم الك حاجه او احيانا حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي قال وما حاجتك قال حاجتي ان تشفع لي يوم القيامه صلى الله عليه وسلم فقال ومن دلك على هذا العلم من دلك على هذا قال ربي قال اما لا فاعني على كثره السجود تكلمنا عن هذا اللفظ اما لا تصير لغه بسيطه اما لا كما نقول اما لا تقدير الكلام ان كان ذلك فاعني اما هذه ما يسموها عوض من كان المحذوفه هي اسمها خطرا ان كان ذلك إن حصل ذلك يوفى لا إن ما لا تكهر أترحان مش أنا زي الأحكام اللي تعلمناها نساوي بك لعي غريص خاشمته في جدار أراضي نساوي قال شيء يوضع أحد اللي انتصر يوم شبه إن ما لا نبني فصيحة وقع تنوز الخاشفة الجار في جدارك بدأت إن ما لا ولا ما تسترح إن ما لا غريص خاشمته جارك في جدارك ولا أرى سجارك في خشبته خلقت قط والواجب أيضا ومن الإحسان أيضا أن يجتنب ضرب الخادم وخاصة من لطم وخاصة في الوجه وقد روى الإمام أحمد عن زباد قال كنت عند ابن عمر فباع غلاما فأعتقه زقاله قد وقفت حرب سبيل الله ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب عبدا له من ضرب عبدا له لحد لم يأته يعني ما مشي لأجل حد لأجل حد أتى لحد لم يأته أو ضربه أو لطمه فإن كفارته عتقه كفارته عتقه لا سهل كذلك من الحقوق أن تجلسه أمامك إذا أكلت تجلسه معك هذا رأينا ففي الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه او خليه يجلس معك فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين او اكله او اكلتين المهم هذه اداب عظيمه كريمه تدل على ذوق الشريعه الاسلاميه واهتمامها بالاداب مع كل الناس ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا هذه الآية ليس لنا معها وقفة لأن ألفاظها كلها وقفنا معها في سورة هذا عمره الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وإذا رأينا أن البخل ما هو البخل؟ هل هو الشح؟ هو شدة الشح. البخل هو قمة حضيض في الشح. أعلى شيء في الشح هو البخل. ما هو البخل؟ هو الامتناع عن أداء ما وجب، عن أداء ما وجب أوجبه الله تعالى. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال هم اليهود، يعني في هذه الآية كان أقوال وسنختار العموم. قال ابن عباس نزلت في اليهود فإنهم جمعوا بين الاختيار تكبر يتكبر على الحق كما رأينا يسمع لهم وعصبت ويتكبروا، والفخر يفتخرون بأشياء، والبخل بالمال هذا معروف، وكتمان ما أنزل الله. ابن عباس يقول هؤلاء اليهود إن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقيل المراد به المنافقون، المراد به المنافقون، والصحيح هو العموم. كل من توفر فيها الآية فهو الموعود أو فهو الذي صدق عليه الوعيد، ما هو؟ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذا كان الواحد كافر كفر أصلي فكلمة الكافرين على الحقيقة، أي الكافر بالله، وأعتدنا للكافرين بالله عذاب المهين. وإن كان الذي دخل وأمر الناس بالكفر وكتب ما آتاهم الله بفضله فالكفر هو الكفر كفر النعمة، وأعتدنا للكافرين بنعمة الله عذابا مهينا. لماذا قال الله تعالى عذابا مهينا؟ تفضل يا نبي ما عندك؟ ما عنده؟ تفضل سبب سيتها ولا عمرك ما سمعتها؟ ما وش عايز اسمع مهينا؟ زيادة هذه في التوبيخ طبعا، هذه طبعا زيادة، بس وش معنى الزيادة هذه؟ فيها عذاب غير مهين؟ كل عذاب مهين، فلماذا قال الله عذاب مهين؟ قال المصنف عنها شوف وش قال، شوف المصنف وش قال قدامنا، قال لأن عذاب المؤمن في الدنيا غير مهين. احنا سنختار متعذب، هل هو عذاب قصة؟ احنا نسميه عذاب في واقع الامر ما ترى، لكن هو في الحقيقة حلال. تخيل الان فيش ابتلاء في الدين، انت تصبر و تخيل هذا ممكن وكل شيء قدامك، يعني حلال، لكن ممكن انك تتعب على هذا الدين وتخدمه فوق. فالعذاب الذي يراه المؤمن في الحقيقة هو ليس عذاب، لانه ليس مهين بل مكرم. ثانيا عذاب الكافر مهم، عذاب المؤمن له فيه أجر، هذه مهمة. أي شيء حتى الشوكة يشافى المؤمن فله فيها أجر. لذلك قالوا أعتمنا الكافرين عذابا، قد يقول واحد خدمك أعتمنا في الدنيا، لا عذابك مكرم طلعكم في الأجر الدرجات. أما هؤلاء عذابهم عذاب إهانة وعذاب ذل. الله عز وجل إذا سلط ضرا على الكافر فلإهانته، وإذا سلط ضرا على المؤمن فلإكرامه وإعانته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما عندنا وقت يعني نجيب عن الأسئلة، فالرجاء والانصراف. بارك الله فيكم، السلام عليكم.